أحبة، هذا هو الشريط الثاني والعشرون من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله. مبني الفعل على إيش؟ على السكون صالح من الرفع. نعم. والتاء ضمير رفع، ضمير متصل جميع على الضم في محل رفع اسم دال. نعم. حي خبر دام منصوب على النصب في الضمير على. وما نعم. وما دخل عليه في تعويض مصدر تقديره مدة دوامه. مدة دوامه. طيب، ولهذا سمي مصدرية ظرفية. ثم قال المؤلف رحمه الله: نبدأ الدرس جديد. وغير ماض مثله قد عمل. غير مبتدأ وهو مضاف إلى ماض، ومثل مفعول مقدم لعمل، وقد للتحقيق عمل فعل ماضي والألف للإطلاق، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ وهو غير. إن كان غير الماضي منه استعمل إن شرطية وكان فعل الشرط، وغير اسم كان وهو مضاف إلى الماضي ومنه جار ومجرور متعلق باستعمل، أو بمحذوف حال من الماضي من غير الماضي، واستعمل فعل ماضي والألف للإطلاق والفاعل المستتر والجملة إيش؟ نعم، ونائب الفاعل المستتر والجملة خبر كان. يقول رحمه الله: إن غير الماضي يعمل عمل الماضي إن استعمل، وإنما قال غير ماضي مثله وقد عمل لأنه ذكر كان وأخواتها بصيغة الماضي، فيقول غير الماضي كالماضي في العمل، إلا أنه احترز وقال إن كان غير الماضي منه استعمل. وبهذا الاحتراز نعرف أن منها ما لا يستعمل منه إلا الماضي، ما لا يستعمل منه إلا الماضي، وهو ليس بالاتفاق لأنها فعل جامد لا يتصرف، فليس لا تقع إلا ماضيا، ودام على خلاف فيها، فإن منهم من أجاز أن تكون بلفظ المضارع، لكن الأكثر والمشهور أنها بلفظ الماضي. وقول غير ماضي مثله قد عمل إلى آخره، إن كان غير الماضي من استعمل يشمل ما لا يتصرف مطلقا، مثل ليس، وما لا يتصرف إلا مرة واحدة على خلاف في ذلك وهو دام، وما لا يتصرف على وجه الكمال لكن يتصرف كثيرا وهو الأربعة التي يشترط فيها تقدم النفي، فإنه لا يستعمل منها الأمر لأن من شرطها أن يتقدمها نفي أو شبه، والأمر لا يمكن أن يتقدمه نفي أو شبه. قالوا: وكذلك لا يستعمل منها المصدر، وبقية التصرفات تستعمل. وأما قوله نعم وخرج به إن كان هو الماضي مستعملا ما يستعمل منه الماضي وغيره على وجه التصرف المطلق وهو البقية، إذن تنقسم هذه الأفعال من حيث التصرف إلى أربعة أقسام: ما لا يتصرف مطلقا وهو ليس، وما يتصرف مطلقا بكل وجوه التصرف كان الثمانية، وما يتصرف قليلا قليلا على خلاف فيه وهو دام، وما يتصرف قليلا نعم هو سبعة، نقول ثمانية هو سبعة لأن خرجت ليس، وما يتصرف قليلا بل أكثر من القليل وهو الأربعة التي من شرطها النفي، سبق النفي أو النهي، فهذه تتصرف تكون ماضيا ومضارعا ولا تكون أمرا ولا تكون مصدرا، وتكون اسم فاعل، تكون اسم فاعل. تقول هذا زيد، هذا غير زائل قائما. أين النفي؟ غير، وزائل اسم فاعل، واسمها مستتر وقائما خبره. طيب هل يصح أن أقول دم قائما؟ ها؟ هل يمكن أن أقول دم قائما؟ يصح، لكن لا على أنها ناسخة، بل على أن فاعلها مستتر وجوبا وقائما حال. دم قائما يعني لا تظن، لو ورد مثل هذا التعبير لا تقول هذا التعبير خطأ، قل هذا تعبير صحيح لكن ليست من باب كان وأخواتها. فدم فيها فعل أمر مستتر، فيها ضمير مستتر وجوبا وقائما حال. ما في أسئلة؟ أسئلة مثل غيرها بعد خمس دقائق. طيب زال تتصرف إلى مضارع، أليس كذلك؟ مثل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلى أمر لا تزال. لماذا؟ لأنه اشترط سبق النفي أو شبه، وهذا لا يتصور مع الأمر. إلى اسم فاعل يمكن مثل فلان غير زائل قائما، غير زائل قائما بمنزلة قولك لا يزال قائما، ولهذا يعمل عملها. كن أديبا، فعل أمر من كان، فهل نعرب أديبا خبر؟ خبر اللي كان أو حالا؟ خبر اللي كان، لأن كانت تتصرف تصرفا كاملا. طيب فلان غير كائن قائما، يصح؟ ليش؟ لأن التصرف تصرف كامل، يأتي من اسم الفاعل. طيب هل يأتي من اسم المفعول؟ نعم يأتي. تقول البيت مكون فيه، بس هنا اسم المفعول يكون ظرف جار ومجرور، يكون جار ومجرور فخبر، فمكون هذه اسم مفعول، والفاعل الاسم مستتر وفيه جار ومجرور خبر. المهم الآن عندنا سبعة منها تتصرف تصرفا كاملا، وواحد لا يتصرف أبدا بالاتفاق وهو ليس، وواحد يتصرف إلى المضارع على خلاف فيه وهو دامع، وأربعة تتصرف كل التصرفات إلا المصدر ولا أمر، وهي ما شرطه، ما شرط عمله تقدم النفي أو شبه. ثم قال وفي جميعها توسط الخبر أجز، في جميعها جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بأجز، وتوسط مفعول به وفاء وعامله أجز وهو مضاف إلى الخبر، وأجز فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، وكل سبقه دام حضر. نعم كل أي من النحوي، نعم نعرف قبل كل مبتدأ، وسبق مفعول مقدم لحضر، ودام وهو مضاف إلى الضمير، والضمير هنا فاعل، فاعل المصدر، ودام مفعول به لإيش؟ للمصدر، وحضر خبر كل، والتقدير كل حضر سبقه دام، يعني كل حضر سبق الخبر دام. طيب، قوله وفي جميعها توسط الخبر أجز، كم هي؟ ثلاثة عشر، ثمانية وأربعة وواحد، 13، كلها يجوز فيها توسط الخبر. تقول كان قائما زيد وظل شديدا المطر، وما فتئ قائما خالد، وما دام حيا فلان، وليس الكسول بناجح، وليس ناجحا الكسول، كذا. إذن جميع هذه الثلاثة عشر يجوز فيها أن يتوسط الخبر. طيب، وهل يجوز أن يتقدم الخبر على الأداة؟ يقول كذاك وكل سبقه دام حضر، كل أي من النحويين، حضر أي منع سبقه لدامة. فهل المراد سبقه لدامة بحيث يتوسط بينها وبين ما، أو بحيث يتقدم على ما؟ مثاله، نجعل المثال على ما، نأخذ الصور فيها. ما دام زيد قائما، صح؟ وهو على الترتيب، ما دام قائما زيد توسط الخبر، صحيح. ما قائما دام زيد، هذا في احتمال أنه لا يجوز بالإجماع. قائما ما دام زيد، هذا لا يجوز بالإجماع. الإشكال الآن نقل الإجماع فيما إذا كان الخبر بينما ودام. فإذا مكان الخبر، أمكنة الخبر أربعة في دام، أمكنة الخبر في دام أربعة. قائما ما دام زيد، ما قائما دام زيد، ما دام قائما زيد، ما دام زيد قائما. اثنان جائزان بالاتفاق، وهما أحمد والرحت، وهما إيش؟ ما دام قائما زيد، وما دام زيد قائما. طيب، واحد بالاتفاق ممتنع، وهو تقدم الخبر على ما دام كلها، قائما ما دام زيد. والثالث الرابع أن يتوسط الخبر بين ما ودام، وهذا يحتمل كلام ابن مالك أنه ممنوع كما هو ظاهر اللفظ، ولكن نعم أنه ممنوع بالإجماع كما هو ظاهر اللفظ، والأمر ليس كذلك، ففي خلاف. طيب، وكل سبقه دام حضر، فصار الآن الذي يظهر من كلام ابن مالك أن صورتين ممتنعتان وصورتين جائزتان. ما هما الصورتان الممتنعتان؟ قائما ما دام زيد، ما قائما دام زيد. ظاهر كلام ابن مالك أن هذا ممنوع بالإجماع، ما دام زيد، ما دام قائما زيد، وما دام زيد قائما، هذا جائز بالإجماع. نعم، ها، أصبر بارك الله فيك. قال وقول كل سبقه دام حضر، ظاهر كلامه أن ما عداها يجوز فيه تقدم الخبر على الأداة، ولكنه قال كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. يعني إذا جاءت من نافية في واحدة من الأدوات فإنه يمتنع أن يتقدم عليها الخبر، سواء كانت الأداة مما يشترط فيها أن يسبقها نفي أو شبه أو لا. فما النافية لا يتقدم عليها أحد. فلو قلت ما كان زيد ظلوما ثم قلت ظلوما ما كان زيد لا يجوز، لأنه لا يتقدم الخبر على ما النافية. عرفتم؟ طيب، ما ظلوما كان زيد، ما ظلوما كان زيد جائز، ما كان ظلوما زيد جائز، ما كان زيد ظلوما جائز أيضا. ولهذا يقول كذاك سبق خبر من نافية. نعم، نعرف كذاك خبر مقدم أي كالذي سبق، وذا اسم إشارة لما سبق، يعني مثل ذاك الذي ذكرنا في المنع. سبق مبتدا مؤخر وهو مضاف إلى خبر، وخبر منون سبق خبر وهو مضاف يعني سبق إلى فاعله، وما مفعول سبق، وما مضاف النافية مضاف إليه، ويجوز أن تكون النافية صفة لما، يعني يمتنع أن يسبق الخبر ما النافية، سواء كان ذلك مما يشترط، سواء كانت الأداة مما يشترط فيها تقدم النافية وشبهه أو لا. ثم قال فجئ بها متلوة لا تالية. جئ بها إيش؟ بمن نافية متلوة لا تالية. جئ فعل أمر وبها جر ومجرور متعلق به، ومتلوة حال منها في قوله بها، ولا نافية لا عاطفة، لا عاطفة، وتالية معطوفة على متلوة، فهي منصوبة على الحال. أي إيتي بمن نافية متلوة، أي هي سابقة وما بعدها تالي لها لا تالية. أظن إن شاء الله أنت يعني واضح الموضوع. الأول توسط الخبر بين الأداة والاسم، الحكم بالاتفاق. طيب، توسط الخبر، تقدم الخبر على الأداة. نعم جائز في غير دام، فإن ظاهر كلام ابن مالك أنه ممنوع، ولكن الصحيح أنه جائز، وأن الممنوع تقدم الخبر على ما فقط، سواء ما المصدرية الظرفية أو ما النافية، وسواء مما يشترط فيه تقدم النافية وشبهه أو لا. والله أعلم. انتهى الوقت. بعد لا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو عمل كان وأخواتها؟ نعم أعرف. وشو فعل إيش؟ حرف ناصر. ما هو أحسن تقول يرفع الاسم، وإلا فقل يرفع المبتدأ اسما له. طيب لو قلت كان زيدا قائما، كان زيدا قائما، إيش؟ طيب كان زيدا قائم. نعم. ليش؟ صحيح. طيب نريد مثالا لظل. ظل الجو حارا. ظل الجو حارا لماذا؟ لأنه لأنه لم يفتح المكيف. طيب اعرفه. يرفع القدر اسم له وينصر الخبر. الجوب اسم ظل مرفوع بها وعلامة رفع الضمة فتحها على طول. حرفا خبر ليس منصوب بها وعلامة رفع فتحها على طول. طيب يلا عقيل. خبر ظل ايه؟ خبر ليس. لا لا ظل انا ما اعطيه ظل. يلا عقيل اعطنا مثالا لباتا. نعم أعرف. يرفع الخبر. طيب الولد ما هو كان اللي عندنا نبات ايش صح صحيح انتم سمعتوا اعرابه. طيب واحد اثنين ثلاثه يلا يا عبيد الله اعرب ايت بمثال لاصبح من القران راح ايش سهل الله دور احد ما يراه الاخر زكي. أصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح فؤاد أم موسى أعربه. أصبح أصبح فعل ناسح يرفع الاسم. وما هو مضارع ولا إيش؟ فعل ناسح ماضي. نعم يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم فؤاد اسم أصبح بضمة مجرور بكسرة المقدرة منع خطأ أصبر ترى هو لو بيعرف يختلف من سهام شرعت أمي مضاف أي نعم وموسى مضاف إليه نعم مبني على ايش؟ طيب ها ذهب يلا ناصر خطا نعم اي والمعنى صحيح اين كمل نعم واحد اثنين ثلاثة يلا ناصر زال مضارعا من القرآن نعم مضارعا من القرآن إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك طيب اعرب ولا يزالون مختلفين نعم ويزال فعل مضارع مرفوع على طرف كل واو اسمها فعل مضارع ناسخ مضارع ناسخ يعمل عمل كان مرفوع مرفوع على طرف والواو والواو بدون متصل بالسكون نعم. اسم يزال. طيب مختلفين. الياء يعني نصبه الياء ايش كمل نيابه عن الكسر عن الفتح نعم لانه نيابه عن الفتح لانه والنون نيابه عن والنون عوض عن ما هي اخوات هذه الاداه جزاء هنا بريحه نعم بارحة وفتح وانفك ما الذي يشترط في عملها ما الذي يشترط في عمل زال عمل زال نعم أن تكون زال مزال يزال نعم وليس مزال يزول أو يزيل أحسنت أن يكون المضارع يزال لا يزول ولا يزيل طيب الأخ نريد ليس من القرآن ليس البر طيب ليس فعل ماذا يعمل ناسب ماذا يعمل يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر نعم والبر اسم ليس البر انت قلت ليس البر نعم. والبر خبر والبر خبر خبر ليس مقدم نعم وعلامة منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره والباء زائدة ما فيها باء لا أن مصدرية حرف نصب أن حرف نصب ومصدر أن ناصبة مصدرية مبنية على السكون وتولو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة والواو فاعل نعم. والواو ضمير متصل مبني بمحل رفع فاعل مبني على إيش مبني على السكون بمحل رفع فاعل طيب أين اسم ليس والمصدر المنسب من أن وما بعدها هو اسم ليس التقدير ليس البر توليتكم قبل المشتر أو توليتكم وجوهكم قبل المشتر أو المعرفة طيب نريد فتئة من القرآن 1 2 3 عند سليم نعم نخليها من تبي تهبه له تهب لله علي من كل علي سرط موكيك على ذلك أجل الله علي منك على يمينك على أيمن فلا يمين هنا قالوا طيب اعرف تالله تبتأ تذكر خطأ. لو قلت بالله أن تقول ألف حرف جر ولا إيش؟ أقول ألف. قلت الله. أقول أنت حرف جر. وش يقولون؟ صحيح. صحيح. نعم. نعم مجرور بحرف القسم. تفتح ماضي ناقص في الماضي تفتح نعم فعل مضارع ناقص رحمك الله. أين اسمها؟ ضمير مستتر. نعم. وجوب التقدير أو أنت. نعم. تذكر فعل مضارع مفعول به ولا أنت. والفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. تذكر هو؟ تذكر أنت. إذن ضمير مستتر؟ وجوبا. نعم. تقديره؟ طيب تقديره أنت. أين خبر تفتى؟ تفتى خبرها الجملة. منين؟ من تذكر. أحسنت. الجملة والفاعل في محل نصب خبر تفتى. الآية الكريمة ما فيها إشكال حيث إننا اشترطنا أن هذه الأربعة فتئ وانفك وبرح وزال لا بد أن يتقدمها نفي أو شبهه. لكن يجاب على هذا الإشكال. وما هو؟ لماذا؟ هناك لا مقدرة يعني تالله لا تفتأ وتذكر. يعني معناها أن حرف النفي محذوف. طيب ما شروط حذف حرف النفي في تفتأ وأخواتها؟ وذكر غيرنا ثلاث شروط ما لكن ذكرنا معنى المسألة فيها شك. نعم ثلاث شروط ما هي؟ أن تكون بعد قسم وأن تكون بعد فعل مضارع. نعم الشرط الثالث وأن تكون هي بعد إيش؟ إيه؟ أداة تفتى ولا أداة النفي؟ أداة تفتى. تفتى ما في مضارع ما في هذا. ها؟ لا. إيه هات أفصح بالشرط. الشرط الثالث. خطأ حميدي. أن تكون أداة النفي لا. صحيح. طيب وعلى ذلك النظم الذي أشدناكموه يا عبد الرزاق. نعم نعم تمام انتهى. لا كيف؟ إيه نعم صحيح. وظل وبات وأضحى وأمسى وأصلح وصرح. نعم أحسن بارك الله فيك. طيب هل غير الماضي يعمل عمل الماضي عبد الله؟ هل غير؟ طيب هل غير الماضي يعمل عمل الماضي؟ نعم لكن بشرط ان يكون متصرف. اي طبعا متصرف. نعم مثاله يكون هو قبول خبر طيب، هل يمكن أن تعطيني مثالا من القرآن؟ لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين مفكين. نعم، الذين اسمهم مفكين خبرها. تمام. طيب، هل يجوز أن يتوسط الخبر بين العامل والاسم؟ يجوز. مثاله وش الله استغلتك على ما دام دور غيره، لأن فيها تفصيل وخلاف. ها، كان قائما زيد. كان ايش؟ هل يمكن أن تأتي لي بمثال من القرآن؟ أي. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام. طيب، هل يجوز تقدم الخبر على العامل؟ تقدم الخبر على العامل في خلاف بين العوامل ولا خلاف بين العلماء؟ طيب، ما الذي يجوز تقدمه خبره؟ يجوز تقدم الخبر في ما دام. في ما دام. اللهم شكرا. ما شاء الله صلاتكم على ما دام. خلي بعدين. يجوز تقدم الخبر إذا كان بين ماء والفعل. نعم. نعم ها. يعني الأدوات السبع، الأدوات السبع. لا لا، دام مهم من السبع دام، وليس مهم من السبع، وما زال مهم من السبع وأخواتها. الأدوات السبع يجوز تقدم الخبر فيها بدون استثناء. طيب، مثاله قائما كان زيد. طيب، هل يجوز تقدم الخبر في زالة وأخواتها؟ الأخ، تقدم الخبر في زالة وأخواتها يجوز؟ كيف؟ لا يجوز مطلقا. نعم، لأنه اشترط أن يسبقها نفع. طيب، إذا سبق أنا في كلامنا الآن في إذا كانت عاملة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز مطلقا. لا. يلا خالد. مطلقا مطلقا لا يجوز. ايش بلاكم انتم يا جماعه؟ خالد، مطلقا لا يجوز. اي، توافقون خالد؟ ايش هتعتبر؟ هات لا تأتي بأمثلة، أعطني القاعدة قبل. اثنين جازوا بالاتفاق، واحد لا يجوز بالاتفاق، واحد قال ابن مالك انه لا يجوز بالاتفاق لكن في خلاف. خطأ. هذا في دام. خالد، آخر الخوارج الثلاثة. التفصيل إذا كانت يجوز بشرط ألا يسبقها من نافية، يعني لابد من سبق ما نافية عليها تقدم عليه، يعني ما قائما زال زي. يعني الأربع الأدوات الأربع اللي من شرطها النفي أو الشك، هل يجوز تقدم خبرها عليها أو لا؟ يجوز تقدم الخبر عليها بشرط أن يتقدم على الخبر من نافية أو ما في معنى. كيف؟ يتقدم عليها من نافية. هي صح، ما تعمل اللي بعد نفي أو شبه. يجوز كل من الاثنين، يا شيخ، من كل بين ماء وبين يعني يمتنع تقدمه على ما ويجوز تقدمه على العام. هو نقول الذي شرطه النفي، إن كان النفي بماء لم يجوز تقدمه على ماء، لكن يجوز أن يكون بينها وبين العامل. وإن كان النفي بغير ماء كلا ولم، جاز أن يتقدم على العامل وعلى أداة النفي. فتقول مثلا قائما لم يزل زيد، قائما لا يزال زيد، ولا تقل قائما ما زال زيد، لأن ابن مالك يقول وكل يقول كذلك سبق خبر من نافيا. عرفتم يا جماعة؟ طيب بقي علينا الثالث وهو دامة. ماذا تقول؟ ما في هنا على الماء المصدر يقول اين وجزء يعني توسط بين العامل وبين ما واسمه، فاذا تقول ما دام قائما زيد ايش ما دام قائما هذا ما تقدم على العامل. نعم نشان أربع حالات ما دام. نعم حالتان وجائزتان بالاتفاق. نعم مثل وهما وهما ما زال زيد قائما وما زال قائما زيد. طيب ما دام نعم نعم هذه. أما الحالات التي لا يجوز هي واحدة لا تجوز إطلاقا، وهي تقدم الخبر على الميم على ماء. نعم كقولك قائما ما دام زيد. نعم أما الحالة التي فيها خلاف وهي على رأي ابن مالك لا تجوز مطلقا، فهي أن تكون يكون الخبر بين ماء ودام، فتقول ما قائما ما دام ما قائما دام زيد. طيب وكلام مالك يدل على أنه يمتنع اتفاقا. اتفاقا طيب والصحيحان فيه الخلاف. الخلاصة الآن لا يجوز تقدم الخبر على ماء النافيه مطلقه كذا، ولا على ماء المصدريه الظرفيه، لا يجوز هذا مطلقا، سواء كان مما يشترط في عمله تقدم النافي وشبهه او لا، او ما يشترط في عمله تقدم ماء المصدريه الظرفيه او لا. هذا خلوه معنا. اذا كان النافي بغير لا بغير ماء جاز أن يتقدم الخبر على الأداة وعلى حرف النفي مطلقا، مثل قائما لم يزل زيد، قاعدا لم يكن عمر، ما في ماء، لأن النفي بغير ماء، بدليل قولك كذاك سبق خبر من نافي، ولم يذكر من أدوات النفي إلا ما. إذا كانت الأداة لا بد أن يتقدمها ماء المصدرية الظرفية وهي واحدة فقط دامة، فإن توسط الخبر بينها وبين دامة فظاهر كلام المالك أنه لا يجوز بالاتفاق، والصحيح أن فيه خلاف. وأما تقدمه على ماء فلا يجوز، فصار تقدم الخبر على ماء النافية أو ماء المصدرية الظرفية ممنوع. طيب ثم نأخذ درس الليلة. يقول رحمه الله كذاك سبق خبر من نافية شرحناه، فجئ بها متلوة لا تالية. هذا الشطر قد يقول هذا مبتدا درسنا الآن، هذا الشطر قد يقول قائل إنه لا فائدة منه، لأنه إذا منع تقدم الخبر على ما النافية لزم

هل يتم الكلام؟ لا، لأنك لا لأنك تريد أن تصف المطر بشيء، فتقول كان المطر شديدا. واضح يا جماعة؟ طيب، يقدر بعض النحو، يقدر بعض النحويين كانت تامة بوجد، وهو تقدير تقريبي وليس على سبيل التحديد. ووجه ذلك أن وجد فعل مبني للمجهول، ولا يمكن أن نفسر المعلومة بالمبني المجهول، لكن هم يقولون ذلك على سبيل التقريب، على سبيل التقريب. وإذا كان على سبيل التقريب فلا بأس به. فمثل يقولون كان زيد فمات، أي وجد زيد فمات. ما دامت السماوات والأرض، خالين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما وجدت السماء والأرض. لكن هذا على سبيل التقريب. وذو تمام ما برفع يكتفي. انت الوقت؟ نعم. الله أعلم. الذين منعوا تقدم خبر ليس، ماذا أجابوا عن الآية؟ نعم، أجابوا عن الآية في جواب لا يغني شيئا. قالوا إنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره. أما يوم هذا ظرف، والظرف يكون يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. يعني قد يجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره. إذن هل يقدم قاعد تنجر على كل الظروف؟ إيه نعم، يكون يتوسع في الظروف فقط. لكن أنت تعرف حجة النحو نافقة الأربوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عسف في خبر ليس الصفي وذو تمام لا برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في فتي أليس زال دائما خفي، ولا يري العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو أرق أو قص جر، ومضمر الشان اسم امرئ وقع موهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد، وقد تزاد كان في حسب كما كان أصح علم من تقدم. نعم، ويحذفونه. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر. نعم، وبعد أن. وبعد أن تعويض ما عنها، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت مرا فاقترب، ومن مضارع لكان منجزم تطلق نون وهو حذف ملتزم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقال قائما ليس زيد؟ المسألة فيها خلاف على قولين. نعم. ذهب مالك إلى عدم جواز ذلك. نعم. فلا يجوز أن يسبق الخبر ليس. نعم. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسبق الخبر. أسبق ما بعد وصلنا الصحيح. القول الثاني. القول الثاني أنه يجوز أن يسبق الخبر ليس. نعم. أحسن. ما هي علة من قال لا يجوز؟ قاسوا ايش؟ قالوا بان ليس دال على النفي، ولا يجوز تقدم الخبر على ما دام وما زال، يعني على النفي، على ما النفي. طيب، ولكن رد عليه. اصبر، اذا قالوا لا يجوز لان ليس تدل على النفي، ولا يجوز تقديم الخبر على ما النفي. طيب، القول الثاني. القول الثاني الجواز، ما الدليل؟ وجه الدلالة. وين المعمول؟ يوم يأتيه. وين العامل؟ ليس. لا لا مصروفا. مصروفا. فإذا جاز تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه. جاز تقدم العامل. جاز تقدم الخبر يعني. طيب. وبماذا ننقض قياسا؟ سعود. خالد. ننقض قياسه بأن نقول كما قلت بأنه لا يجوز تقدم ليس لأنها نافية على ما نافية، نقول يجوز تقدم الخبر على ليس مع أنها نافية كما يجوز تقدمه على لا نافية، كما يجوز تقدمه على غير ما نافية مثل لا ولا. بندر. طيب هذه واحد. لا النقض قصد هذا بيان فساد القياس. النقض يا شيخ ان المقيس ليس على لا وقياس على ما تحكم نقول هذه نقول انتم جوزتم ان يتقدم خبر العامل المنفي بلا نعم او بلم، فاي فرق بين لم ولا وليس؟ طيب على كل حال الصحيح جواز تقديم خبر ليس عليها. طيب ما هو التام من هذه الادوات الشرافي الضابط فيها او القاعده؟ كيف من علم ما قال موجود؟ وش يعني؟ وجد. طيب الأفاق الشيخ ألا أن يكتفي ألا ينتظر السامع خبر ألا يتصل الخبر. ما الذي قال ابن مالك؟ ما حفظت الألفية؟ ماذا قال؟ إذن التام هو الذي تمام التام هو الذي يكتفي بمرفوعه. وعلامته يلا شرافي. علامته الشيخ ألا يتصل ألا يكون مبتدا متصل بالخبر أو نقول يكون معنى وجود. إيه طيب ألا ينتظر السامع شيئا ألا ينتظر المخاطب شيئا نعم سوى المرفوع. طيب وان لا يكون يعني الاداء اتصاف شيء بشيء يعني لا يكون مقصود بيان اتصاف شيء بشيء يعني اتصاف الخبر الاسم بالخبر مثلا. طيب قال الله تبارك وتعالى ان لك الا تجوع فيها ولا ترى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ماذا تقول؟ نعم. لأن اكتفينا بالمرفوع وهو الضمير المستتر. لا تضحى أنت. طيب. نعم. قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون عبيد الله. تامة ولا ناقصة؟ نعم تامة. لماذا؟ لأنها اكتفت بالمرفوع. صح. وليس المقصود أنهم أمسوا على حال معينة مثلا، لا المقصود دخلوا في المساء فقط. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. علي أما حضرت تامة؟ ليش؟ ها؟ لأنها اكتفت بمرفوعها السماوات. وليس المقصود ذكر صفة في السماوات، المقصود مجرد دوام السماوات. طيب ما هي الأدوات الملازمة للنقص؟ كيف؟ صحيح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى والنقص في فتئة ليس

ولا تجوع ولا تعرى، كمقتضى الحال أن يقول إنك نعم إنك إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظلم. لكن قالوا إن الحكمة من ذلك أن الشبع كسوة الباطن، والكسوة الظاهرة كسوة الظاهر، فالمتجرد من كسوة الظاهر يقال عاري، والجائع يقال عاري، لكن عرو باطن. لا تظمأ هذه حرارة الباطن، الظمأ حرارة الباطن، تضحى حرارة الخارج. اي نعم، وهذا واضح. نعم الا كلما ضاقت عليك الامور فقد ضمير الشان ابد، الا ضمير الشان هو الذي يقع اما مبتدا ولا اسم كان ولا اسم ان، لا هو اصل ضمير، هو مستتر محذوف، لا مو مستتر بعد محذوف، اسمها يقولون ضمير الشان لابد ان يكون محذوفا، لكن هم يلجؤون اليه دائما عند الضيق، كلما ضاقت الامور فرجها ضمير الشان. اي لا ما مفسر بجمله، يعني انها الجمله تكون خبرا عنه مثلا. نعم انت الوقت، كم حالا لخبر هذه العوامل؟ كم حالا لخبر هذه العوامل من حيث التقدم والتأخر؟ في كان، في كان وش يجوز فيها؟ يجوز فيها تقدم الخبر على كان على الآن، وعلى الاسم، وعلى الاسم، وعلى الاسم، الاسم بعد كان. أنا أسألك عن الاسم، هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان؟ بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، توافقونه؟ إذن لا يجوز. طيب ما تقول؟ ما دام أنه يتقدم على كانت عاملة من باب أولى يتقدم على الاسم. أنا لست أسألك عن تعليل الحكم، أسألك عن الحكم، هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان؟ يجوز تقدم الاسم على الخبر على الاسم؟ متأكد؟ جازم؟ تمام. طيب مثل لتقدم الخبر على الاسم في كان. أي كل ما معنى كان؟ كان قائما زيد. طيب تقدم على الأداة؟ قائما كان زيد. طيب صحيح. كان آكلا طعامك، كان آكلا طعامك زيد. نعم يجوز. طعام ليس ظرفا ولا جار ومجرور. ايش تقول يا جماعه؟ صحيح كان آكلا طعامك زيد، يقول يجوز مع انه ليس ظرفا ولا جار ومجرور، وعلل بأنه لم يلي العامل. صح. طيب كان طعامك آكلا زيد، لا يجوز حتى على الرأي الثاني. ما في رأي ثاني؟ ها؟ إيه؟ وهو أقول هو الراجح ولا المرجوح؟ طيب حسن، ما يحتاج دليل، الدليل يريد الله بكم نصر. طيب آكلا كان زيد، نعم طعامك كان زيد آكلا. خالد يجوز؟ يجوز نعم، يجوز تقدم المعمول العادي.